الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري، قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة في سياق ذكره للرؤى التي هي من رؤى الأنبياء، وهي حق وصدق، وهي دلائل على صحة نبوتهم وصدق رسالاتهم. قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، وهي الجحفة. وقيل إن مهيعة هي موضع غير الجحفة، والجحفة منها. قال: فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. والشاهد أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة، والجحفة كانت قرية خربة، ومعنى خربة لم يسكنها أحد، فلذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلت حمى المدينة إلى الجحفة، لأن المدينة كانت أرض موبوءة، يعني فيها وباء لا يدخلها أحد إلا ويمرض، حتى أصاب ما من الصحابة ما أصاب من الحمى والوعك، حتى تمنوا ما كان من عيشهم في مكة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلت. ورأى هذه الرؤيا مصداق تحقق هذا الذي دعا الله عز وجل به، فكان مثل ما رأى، انتقلت حمى المدينة إلى الجحفة. وفي هذا دليل كذلك على أصل آخر من أصول تفسير الرؤى، وهو أن المرأة السوداء الثائرة يكون تفسيرها أحيانا في الرؤى أنها المرض وأنها الفتنة ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وهذا كذلك حديث آخر رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فوقع كما رأى عليه الصلاة والسلام وأوله وفسره: كأنه في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. وهذا النوع من الرطب كان رطبا فاخرا، والمعنى أن هذا معناه رفعة. وهكذا قال بعض العلماء من أصول تفسير الرؤى أن الشيء الطيب إذا رؤي أنه يؤكل أو يهدى إليك فهو فيه معنى الرفعة في الدنيا أو العاقبة في الآخرة. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي، يعني علي، قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثه

رأيت القاضي في المنام على ماذا تدل؟ لعله يريد رؤية القاضي في المنام على ماذا تدل أو على ما تدل. كيف تكتب رؤية؟ ها؟ رؤية القاضي كيف تكتبها يا إبراهيم؟ الهمزة على الواو والتاء مفتوحة ومربوطة. ها؟ مفتوحة ومربوطة فيها شك؟ نعم. ما أسأل عن الحركة لكن أسأل مفتوحة أو مربوطة؟ التاء. ها ها ايش معنى مفتوحة وما معنى مربوطة؟ ايش معنى مربوطة؟ كيف تكتب؟ مثل ماذا من الكلمات التي فيها تاء مربوطة؟ ها؟ عنه تاء أم هاء؟ ها؟ عنه نعم هاء عنه هاء وفاطمة تاء. فرؤية القاضي تكتب الهمزة على واو والتاء مربوطة ليست مفتوحة. وعلامة كيف تكتب؟ علامة تدل. ها يا منير. ها ها ألف مقصورة وميم وألف. ها أيوة الألف يعني بعد اللام مقصورة ثم ميم وألف كذا. يعني الميم ما تتصل بالألف المقصورة. على هكذا على ما علامة. ها ايه فهمت خلاص مقصورة. نعم. ها احد عنده موافقة او مخالفة او كلكم موافقون؟ ها ها تحذف الف الميم اذن على بالف مقصورة وميم لوحدها بدون الف هكذا. ها هذا قول ثاني. قول ثالث وألف ممدودة أم مقصورة؟ يعني ألف ممدودة ليست مقصورة ممدودة. نعم ممدودة ليست مقصورة. المقصورة مثل الياء والممدودة مثل العصا. ها ايه يعني قول عين ولام ألف وميم منفردة. نعم. ها توافقون أو تخالفون؟ عندنا الآن ثلاثة أقوال. ها يا بشير وميم فقط يعني القول الثالث. القول الثالث. ها أحد عنده شيء آخر؟ ها ايش يا ابا عبد الله؟ القول الثالث ما في شك، علامة إذا أتي بها للاستفهام فتكتب هكذا، عين ولام ألف التي هي لام وألف ممدودة وميم من دون ألف، وميم من دون ألف. فإن شاء الله يحرص الأخ والإخوة جميعا على مذاكرة دروس الإملاء. طيب ما جبنا على السؤال، رأيت رؤية القاضي في المنام على ماذا تدل؟ الله أعلم، أنا ما عندي خبرة بهذا الباب، لكن العلماء يذكرون أشياء، بس ينبغي أن نعلم وأن نتنبه إلى أن ما يذكره العلماء ليس دائما يكون شيئا واحدا مضطردا، كما مر معنا في رؤى فسرها بعض أهل العلم وكانت بعضها شيء واحد لكن يختلف تفسيرها من إنسان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. مثل ما يروى أن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال رأيت في المنام أني أؤذن، فقال إن شاء الله تحج إلى بيت الله الحرام، فوقع مثل ما أخبر رحمه الله تعالى. وجاء آخر وقال رأيت أني أؤذن، فقال عليك أن تصلح من حالك وأخشى أنك تسرق فتقطع يدك، فوقع مثل ما قال فسرق فقطعت يده. فقيل له كيف أولت الأول بالحج والثاني بالقطع؟ قال رأيت في الأول من آثار الصلاح ما ظننت أنه يعان بإذن الله على الحج، فتذكرت قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج، ورأيت في الثاني من آثار الفسق ما ظننت أنه شرير فتقطع يده بسرقة أو نحوها، وتذكرت قول الله عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهذا مثال يبين لنا أنه ليس الشيء الواحد الذي يرى يأتي دائما على معنى واحد. كذلك سياق المرئي، سياق المرئي يختلف، فما يرى في وقت ليس كالذي يرى في وقت آخر. يقول إن شاء الله تعالى سيفتح درس في الإملاء كل يوم ثلاثاء بعد العصر، وجزاكم الله خيرا. وأنت كذلك جزاك الله خيرا. يقول ما معنى كانت تفلي له كيف هذا يكون؟ هذا يكون على أحد أمرين، إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون لقرابة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى الفلي تنظيف الشعر مما يعلق به. يقول أخ يسأل هل المريض أو المجنون الذي يطلب الرقية يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ المجنون رفع عنه القلم فلا كلام في هذا، لكن أولياء المجنون إذا طلبوا ذلك هل يدخلون في هذا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأولى والأكمل ألا يطلبوا، لكن إن احتيج إلى ذلك فهم يرقون ويعينهم غيرهم بالرقية. وأما المريض فهذا واضح، فالأولى ألا يطلب، لكن يرقونهم، ومن علم بحالهم من إخوانهم أعانهم على الرقية. ومع ذلك إذا اضطر الإنسان ليس معناه أن يضر نفسه، فالضرورات تبيح المحظورات فضلا عن عما هو كمال ومستحب، الضرورات تبيح المحظورات فضلا عما هو كمال ومستحب، فهذا من باب الكمال لا شك. فإذا كانت الضرورة تبيح المحظورة فمن هذا فهذا الباب من باب أولى، والله تعالى أعلم.